يعني ذكروا ما بحثوا فيه وما خاضوا فيه والاجتهادات التي أبدوها حول هذا الأمر، وهذا فيه دليل على مشروعية المباحثة في أمور العلم والبحث عن معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نعمل به وننتفع به. يعني هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على اجتهادهم ومباحثتهم دليل على مشروعية المباحثة، مشروعية المدارسة والمباحثة والبحث في أمور العلم، العلم النبوي، العلم النافع، علم الوحي بقسميها الكتاب والسنة، هذا هو العلم، والبحث عن معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا البحث أن نصل إلى الحق ونعمل به وننتفع به. قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، نعم، فقال لهم: هم الذين لا يسترقون. قوله هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، يعني لا تلتفت قلوبهم إلى الراقي، لا تتعلق قلوبهم بالراقي، ولكن لو أن شخصا يرقي فرقى غيره فلا بأس على المرقي ولا على الراقي. أما الراقي فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وأقر أبي سعيد على رقيته اللديغ سيد الحي الذي استضافوهم، فأقره صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، اعرضوا علي رقاكم. والنبي رقى صلى الله عليه وسلم ورقي رقاه جبريل، فالرقية بالمشروع بكتاب الله وسنة رسوله وبالأدعية الواردة مشروعة، لكن تعلق القلب بالراقي، يعني شخص اشتهر بأنه يرقي فتجد أن قلوب العامة تتعلق بهذا الراقي وتظن أنها لا تشفى حتى يرقيها هذا الراقي الفلاني، ولذا يحصل مبالغة، يحصل افتتان في بعض الناس، فيأتيه الوفود من كل جهة ويزدحمون حوله وحول بيته بسياراتهم وغيرها، فتنة. وقد قلت لشخص ابتلي بهذا: إن ما أنت فيه فتنة، كفتنة الناس ببئر الشملي. قيل إن الشملي محل في الشمال فيه بئر كبريتية يستشفي بها الناس من الحساسية وغيرها، فبالغ الناس فيها حتى بني لهم أماكن وكذا وإلى آخره، وحصل تنظيم بسبب كثرة الناس. فقلت له: أنت فتنت أو فتن الناس بك كما فتن بئر الشمل، لكن بئر الشمل غير مكلفة وأنت مسؤول، أنت مكلف ومسؤول، فاتق الله واقفل هذا الباب. والسلف الصالح ما كانوا يفتحون محلاتهم وتكون لهم عيادات والناس يتجهون إليهم، كل مسلم يقرأ القرآن هو يرقي نفسه، فالقرآن كل من يقرأ القرآن ويؤمن به ينتفع به. فعلى كل حال التعلق بشخص ما فيه ما فيه من ضعف التوكل، ولهذا من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، لا تتعلق قلوبهم بالراقي ويطلبون رقيته اتكالا على الله اعتمادا على الله. يقول الشيخ يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. لماذا؟ لأن طلب الرقية من الناس سؤال للمخلوق، والسؤال للمخلوق فيه ذلة، فهم يستغنون عن الناس ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام التوحيد. يعني التوكل على الله، ترك هذا توكل على الله من تمام التوحيد، أن الإنسان لا يسأل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط صوته من على راحلته لا يقول لأحد ناولني الصوت، لأنهم يريدون الاستغناء عن الناس، لكن سؤال أهل العلم عما أشكل ليس من هذا. يعني سؤال أهل العلم عما يشكل لا بأس به، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، قال بل هو واجب، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان ذلك عن حاجة، أما سؤال التعنت والاستكبار وتعجيز المسؤول فهذا لا يجوز. يعني سؤال العالم على سبيل التعنت وعلى سبيل الاختبار والامتحان والابتلاء وضرب العلماء بعضهم ببعض، ضرب أجوبتهم بعضها ببعض، قال هذا لا يجوز. سؤال التعنت والاستكبار وتعجيز المسؤول، يعني بعض الناس يجي يسأل كأنه هو المتفضل، يعني كأنه هو المتفضل، ويسأل ويقف على المسؤول على العالم وعلى طالب العلم ويحرجه ويضايقه وكأنه يريد إعناته، كأنه يريد بهذا السؤال إعناته، وكأنه يمن عليه بسؤاله إياه، فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، هذا قد يكون نعم. يقول لا يجوز لأنه ليس عن حاجة، وإنما هو عن إظهار عظمة، وأن السائل أعلم من المسؤول، وهذا لا يجوز. وسؤال المال يجوز للحاجة إذا كان الإنسان مضطرا، فإنه يجوز أن يسأل الناس حتى ترتفع ضرورته، أما سؤال الإنسان وهو غني فهذا حرام. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليقل أو ليستكثر، هذا المعنى الذي ذكره الشيخ حفظه الله. لكن الاسترقاء فيه معنى آخر، وهو أنه لا يسترقي راق إلا إذا يعني على سبيل تعلق قلبه به، وأن هذا الراقي مجرب، وأن هذا كذا وأن هذا كذا، كما هو الواقع من بعض الناس. سبحان الله، تجد شخصا اشتهر بالرقية وهو لا يعرف فقه صلاته، واشتهر بالرقية أو بالكي، أي نعم، فتجد الناس عليه متعلقة قلوبهم به، عليه زرافات ووحدانا، حتى أن عجوزا قال لها ولدها أخيرك بين العمرة وبين أن تذهبي إلى الراقي فلان أو إلى البئر الفلانية التي يستشفى بها، فاختارت أن تذهب إلى غير العمرة، فهذا يدل على تعلق القلب. بقي لو أن شخصا يعني طلب من غيره أن يرقيه على سبيل أن هذا سبب لا يعتمد عليه، ولكنه سبب مشروع وأحسن الظن به من غير أن يعتمد قلبه عليه، فهذا لا ينافي التوكل، لأن فعل الأسباب المشروعة لا تنافي التوكل، والرقية من الأسباب المشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، ويعني الصحابة رقوا وأباح، يعني شرع الرقية وأباحها وقال لا بأس بها إن لم تكن شركا، ولا رقية إلا من عين أو حمى، فهذا يدل على مشروعية الرقية. فمن ارتقى يعني على سبيل فعل السبب من غير اعتماد عليه فهذا لا ينافي التوكل، لأن ممارسة الأسباب المشروعة من غير اعتماد على الأسباب بل الاعتماد على الله فهذا لا ينافي التوكل، وهذا جائز ولا ينافي تحقيق التوحيد. إنما لو أنه التفت إلى الراقي اعتمادا عليه واطمئنانا به ولا يقر له قرار حتى يرقيه فلان، هذا هو المحذور، وهذا هو النقص في التوكل. أي نعم. وهذا هو السر في كثرة الناس وتكالبهم على من اشتهر بالرقية، يعني من باب الفتنة نسأل الله، حتى أن بعضهم بالغ وصار يصف الناس اللي يجون حوله ويتفل عليهم تفلت وحده ومقتنعين بهذا. أي نعم. هذا يدل على تعلق قلوبهم به، أو يقرأ لهم جالون كبير بكذا ويصب الخزان اللي مقداره كذا ويشربون منها على أساس أنه مرقي فيه، هذه كلها تدل على يعني نقص التوكل لا شك، وعدم تحقيق التوحيد. وأذكر كلمة للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وقف على باب راقي فرأى الناس حوله فخاطبهم وقال كلكم مجانين، يعني استغرب، والله لو توكلتم على الله وحققتم التوحيد ما احتجتم إلى هذا، وصدق في هذا. أي نعم. فالله المستعان. بقينا ولا يكتوون، وقوله ولا يكتوون كذلك لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم بالنار من أجل العلاج. وكما ذكرت إذا كان، لأن الكي أيضا إذا وافق هو من العلاجات، تداووا ولا تتداووا بحرام، والكي خاصة من ذات الجنب ومن بعض الأمراض، لكن من بصير له فائدته. فإذا طلب الكي على هذا الأساس من غير اعتماد عليه بل الاعتماد على الله فإنه أيضا لا ينافي التوكل، لأن هذا من تعاطي الأسباب المشروعة، وتعاطي الأسباب المشروعة من غير اعتماد عليها لا ينافي تحقيق التوحيد. يقول العلماء الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، حتى لو تعتمد على صلاتك، أن تصلي صلاة تامة وتعتمد عليها أنها تدخلك الجنة فهذا يعني اعتماد على غير الله، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله الصالح. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله على سبيل المعاوضة، لكن يدخل الجنة بعمله على سبيل أن العمل سبب، نعم يدخل، لأن العمل الصالح سبب دخول الجنة، والله هو الذي هيأ السبب وهيأ مسببه، خلق السبب وخلق مسببه، فتفضل عليك أولا بالسبب وتفضل عليك ثانيا بنتيجة هذا السبب. إذا فعلت السبب بهذا الاعتقاد وهو سبب مشروع فلا ينافي التوكل. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، رفض العمل بالأسباب المشروعة قدح في الشريعة، قدح في الشرع. إذا رفضت أن تعمل بالأسباب المشروعة هذا معناه تعطيل للشرع وقدح في الشرع، والشرع الشريف شرع العمل بالأسباب، بالأسباب المشروعة. أي نعم، ليست الأسباب المحرمة، لا، في أسباب محرمة وأسباب مشروعة، فالعمل بالأسباب المشروعة مشروعة. يعني فمن لم يعمل بالأسباب المشروعة هذا رفض للشريعة. إنكار طبائع الأسباب، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. يقول يعني ليس من طبيعة النار أن تحرق، والنار سبب للإحراق، فإذا جاء شخص وقال لها النار ما تحرق، تقول الله يخلف عليك عقلك، النار ما تحرق، تحرق، النار يحرق الله بها، وليس يحرق عندها ولا معها، ولكن يحرق بها، فالنار محرقة. من أنكر طبيعة النار أنها محرقة، نعم، إلا نار إبراهيم فإن الله سلبها طبيعتها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أو قالت كان الله كاتب لي ولد يبي يجي ولو ما تزوجت، هذا خبل. نعم، نقص في العقل، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. إذن وش السلامة؟ أن تعمل بالأسباب المشروعة معتمدا على الله مسببها، وتضع الأسباب في موضعها. إذا أردت أن تتقي الحر وتتقي الشوك تلبس الحذاء، ما هو بتلبس طاقية عشان تتقي، يعني تقي رجليك الحر، لا، تضع الأسباب في موضعها وتعرف طبيعتها، وهكذا. أي نعم، يعني بعقل وتعمل بالأسباب المشروعة معتمدا على الله، هذا هو منهج أهل التحقيق وأهل التوحيد. نعم، قال الشيخ: والكي بالنار نوع من أنواع الطب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية بنار. وفي رواية أخرى: وأنا أكره الكي. فالكي عند الحاجة علاج مباح لا ينافي يعني التوكل، ولكنه إذا طلبته من غيرك يكون مكروها، لأنه مسألة من الناس. وكما قلنا، إذا كان الشخص بارع وله معرفة، يعني له خبرة بهذا الكي، فلا بأس يعني أن يطلب منه أن يكوي، لأن الإنسان لا يكوي نفسه، بل يطلب من يكويه من غير اعتماد عليه. أي نعم، وليس يعني ليس من باب مسألة الناس، هذا مثل مباشرة الأسباب، و يعني الشرح للطبيب عن العلة وطلب العلاج، وهذا مع الاعتماد على الله عز وجل ليس فيه يعني ما ينقص كمال التوكل. قال: وكذلك يكره الكي ذاته لما فيه من التعذيب بالنار. على كل حال، إذا كان مجرد الكي كي عبث أو يسترزق به الكواي، يعني بعضهم لعلها إن شاء الله يعني على سبيل يعني على سبيل المزحة أو النكتة، يقال إن شخص يعني الكي عنده بعشرة، فكوى شخصا 9 كيات وأعطوه 100 وقال ما عندي صرف، لكن أكوي تمام 100 حتى ما أرد عليكم شيء. طبعا هذا عبث وهذا مكروه. الكي ذاته إذا كان ليكوي ما عنده خبرة، ما عنده معرفة بس يتخرص، مكروه. أو مثل العجائز، إذا انتفخ بطن بعض العجائز من أول، إذا انتفخ بطن الطفل ملأوا بطنه يعني بالكي بالغضا أو بغيره، هذا عبث، هذا كي من غير خبرة. لكن المقصود إذا كان هناك خبرة يعني بالأدواء ذات الجنب، جرب أنها يعني بأمر الله الكي يكون علاج لها. لأنهم يقولون إن الشخص إذا نام على أرض لدنة أن رئته تلصق بأضلاعه، فإذا استمرت على هذا اللصوق يعني أخاست، وربما لحق به المرض إلى أن يموت. ثم إذا كوي يعني حصل يعني مثل صعقة الكهرباء للرئة وانطلقت، وشوفي بإذن الله. وقد جرب أناس مرضى بذات الجنب على فرشهم، وحين كووا قام على جلس على يعني جلس على حيله وشاركهم في القهوة، وهو كان في الأول مريض أو مثل أيضا الفصد والحجامة. على كل حال كما ذكر الشيخ، الكي عند الحاجة علاج مباح. طبعا إذا طلبت من الذي يكوي وأنت متعلق به بهذا الشخص غير معتمد على الله، هذا ينقص التوكل. قوله ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بالطيور. يعني حنا كرهنا المسألة، والأصل في المسألة أنها محرمة، لكن أبحناها للحاجة. فلماذا لا نبيح الكي من خبير للحاجة ولا ينافي التوكل إن شاء الله؟ ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بالطيور وغيرها. ثم يرجع المتطير عما عزم عليه، هذا هو التطير. التطير ما أمضاك، الطيرة ما أمضاك أو ردك. خرجت وسمعت واحد يقول كلمة ما أعجبتك وأنت خارج في حاجة، تقول والله هذا اليوم مشؤوم وحاجتي مهم مقضية، وترجع. هذا هو التطير الذي لا يجوز. أو مثل الجاهلية يسجرون الطيرة أمامهم، فإن تشاءم تطيروا وإن تياما تفاءلوا ومضوا في طريقهم. هذه هي الطيرة المحرمة. ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بالطيور وغيرها. ثم يرجع المتطير عما عزم عليه، هذا هو التطير. أما التفاؤل فهو مشروع. يعني التفاؤل إذا خرجت وسمعت كلمة طيبة وقلت هذا أول الخير، الله ساقه لنا، هذا فال مبارك، فلا بأس. أي نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لأن الفأل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، أما الطيرة فهي سوء الظن بالله. لأنك إذا تطيرت بشخص أو كلمة ظنيت أن هذه الكلمة أو هذا الشخص، أو مثلا سمعت أن الله خلق المكروه يوم الثلاثة صرت تتشاءم بيوم الثلاثة، جعلت يوم الثلاثة هذا حاكم على الله، وأسأت الظن بقدرة الله وأسأت الظن بالله، فهذا هو التطير والعياذ بالله. قال فهؤلاء 70,000 استحقوا هذه المنزلة، يعني يدخلون الجنة بلا حساب ولا على، لأنهم تركوا أمورا محرمة وهي الطيرة، أو مكروهة وهي طلب الرقية والكي من الناس، فهم تركوها استغناء عن الناس وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا مباشرة الأسباب يعني الأسباب النافعة مع الاعتماد على الله إن شاء الله لا ينافي التوكل على الله. أما الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فرقى نفسه ورقى غيره ورقاه غيره، فلا كراهة في ذلك. تبقى قضية التداوي بالمباح كالحبوب مثلا، أو بالأعشاب، أو بإجراء العمليات الجراحية واستئصال الأورام أو الزوائد، فهذا مباح من غير كراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام ولا تداووا بحرام. اللهم صل وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. قال ومن العلماء من يرى أن التداوي مستحب ومن العلماء من يرى أنه واجب، والتداوي سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجبا لا ينافي التوكل. ومن التداوي أيضا ما سبق يعني من الرقية ونعم وطلب من يرقي من غير اعتماد عليه، وكذلك الكي من غير اعتماد على هذا الشخص. قال نعم لا ينافي التوكل، لأن بعض الجهال يقول أترك التداوي توكلا على الله. نقول الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وهذه القاعدة التي الأخذ بالأسباب يعني التي ليست محرمة لا ينافي التوكل، والتداوي سبب والأخذ بالأسباب قد أمر الله تعالى به. الأخذ بالأسباب أمر الله تعالى به، لكن لا بد أن تكون أسبابا مشروعة. فقام عكاشة بن محصن، قوله فقام عكاشة بن محصن، عكاشة ابن محصن الأسدي من السابقين إلى الإسلام، شهد غزوة بدر وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل في حروب الردة حتى قتل رضي الله عنه. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. هذا فيه مشروعية طلب الدعاء من أهل الخير الأحياء، لأن هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فدل على جواز طلب الدعاء من الصالحين الأحياء إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، لأن الفتنة قد تقع، مثلا يعتقد في صالح أو يعني أنه مستجاب الدعاء أو قريب من الله فيتهافت الناس عليه يطلبون دعاء، وهذا الحقيقة يعني قد يكون يدفع أو يصل بأصحابه إلى المبالغة، أو الشخص نفسه ربما يعني يغتر وربما يكون هذا فتنة إن عام له. قال أنت منهم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقد أخبر ما وقع وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإنه قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، وفي هذا دليل من أدلة النبوة. نعم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من 70,000 وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، فصار في زمرة الشهداء في سبيل الله مع سبقه إلى الإسلام. فقال نعم وشهوده بدرا وغيرها، وشهوده بدرا وغيرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة، ولكنه ما جابهه بكلام يكرهه، ولم يقل له أنت لا تستحق أو أنت لست من أهل هذه المنزلة. وفيه معنى آخر، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يفتح هذا الباب، فقال سبقك بها عكاشة، وهو طلب ما طلب إلا الدعاء، فخشية من أن ينفتح هذا الباب ويدخل فيه من ليس يعني أهلا له ولكنه متكل على الدعاء، وربما فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللطف قفل هذا الباب وقال سبقك بها عكاشة. قال الشيخ يعني المؤلف شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائله: هذا فيه استعمال المعاريض، يعني الكلمات التي تستعمل بدل الكلمات المكروهة، لأنه لو قال لا تستحق هذا أو قال أنت لا تصل إلى هذه المرتبة لحصل عند الرجل انكسار نفس وخجل، لكن هو طلب من الرسول أن يدعو له، ما المانع أن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والرسول ما طلب يعني ما طلبه أحد أن يدعو له إلا دعا له، اللهم صل وسلم عليه. اللهم إلا أن يكون مثل طلب الصحابي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، قال له أطلب، قال أطلب مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني ما يكفي أنك تتعلق بصحبتي وأنت مقصر أنت مهمل، لابد أن يعني ما أن تشتري نفسك من الله عز وجل، أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا كان من هذا الباب نعم، وقد علم أن عكاشة رضي الله عنه من أهل السابقة فأخبر خبرا ولم يدعو له، قال أنت منهم، ما دعا له وقال اللهم اجعله منهم، إنما أخبر خبرا حق ووقع. أي نعم، على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا يقابل لا يجابه الناس بما يكرهون، بل كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل بما علمه الله سبحانه وتعالى لا يصل إلى هذه المرتبة، ولكنه جاء بكلمة لينة لطيفة ليس فيها تجريح. هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها دليل على أن الرجل لم يصل إلى هذه المرتبة. أين؟ قال: فهذا على كل حال فيه حسن الأدب مع المسلمين، يعني فيه فائدة، وهو أن لا بد من حسن الأدب مع المسلمين وعدم مواجهتهم بما يكرهون من الكلمات النابية، حتى ولو كانوا على خطأ فهم يواجهون بكلمات فيها تطيب لخواطرهم وعدم تجريح لنفوسهم. نسأل الله التوفيق، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال: فهذا حديث عظيم دل على مسائل. نعم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال: فهذا حديث عظيم دل على مسائل. أولا، دل على جواز الرقية من العين ومن الحمى وغيرهما، لأنه فعله حسين بن عبد الرحمن، واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، في الحديث دليل على فضل موسى عليه السلام وأمته الذين آمنوا به. ثالثا، فيه دليل على عدم الاحتجاج بالكثرة، وهذه مسألة مهمة، لأن الواقع أن الناس يحتجون بالكثرة وبكثرة الأصوات، وهذه مصيبة هذا صنم العصر، هذا وثن العصر، أنهم يحتجون بالكثرة ولو كانت الكثرة على غير الحق، كثرة الأصوات ولو كان الناطق رويبضة لا يؤبه له فهو معتبر، وهذا لا شك أنه عامل من عوامل هدم المجتمع. واليهود يسعون في الأرض فسادا، هم الذين روجوا فكرة الديمقراطية، لأنها معول تهدم دعامتين قويتين تقف في طريق في طريقهم، تقفان في طريقهم. الدعامة الأولى الدين الحق، فالإسلام فيه الشورى، وليس فيه أن المسألة بالتصويت مع الأكثرية، إنما فيه الشورى، والشورى فيما لا نص فيه. الشورى موضوع نظرها فيما لا نص فيه، نص صحيح صريح هذا لا تنظر فيه الشورى. ثم إن قرار الشورى ليس ملزما لولي الأمر، وأعضاء الشورى إنما الذي يعينهم ولي الأمر، بخلاف الديمقراطية فإن البرلمان يكونون بالتصويت بحسب الأكثرية، وهذا البرلمان أو هذه الديمقراطية تمسك بزمام السلطات الثلاث: السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وليس لله ولا لشريعته محل في هذه المجتمعات. إذن هدموا الإسلام بهذه الفكرة، هدموا شريعة الإسلام بهذه الفكرة، وأزاحوا عن طريقهم سدا منيعا يقف في طريقهم لإفساد الناس، ويسعون في الأرض فسادا. الدعامة الثانية السلطان القوي، السلطان القوي يبايع واحد، ما يبايع لمدة 4 سنين ولا 6 سنين ثم يجي تصويت ثاني وتنتهي ولاية، لا، إذا بويع فهو ولي الأمر إلى يعني وفاته، أو طروء شيء عليه من جنون أو غيره يوجب عجزه، فيولى واحد آخر مدى الحياة. يعني أهل الحل والعقد يولون شخصا واحدا، أي نعم، يرون فيه الكفاءة، كما انعقدت الخلافة لأبي بكر طول الحياة، انعقدت الخلافة لعمر، انعقدت الخلافة لعثمان، انعقدت، وهكذا شأن ولاة أمر المسلمين إلى يومنا الحاضر، لا تزال طائفة ولله الحمد، أي نعم، على الحق منصورين، لا يزال ولي الأمر يبايع على الكتاب والسنة، يبايعه أهل الحل والعقد وليس عن طريق التصويت والديمقراطية. فاليهود يريدون بالديمقراطية أن ينتزعوا هيبة السلطان ويرموها في الشارع مشاعا تلتقطها الغوغاء، والغوغاء يسيرها اليهود. هذا الكلام ما قلته من عندي، موجود في بروتوكولات حكماء صهيون، وهو المطبق في واقع الحياة، في الواقع الناس، من استقرأ الواقع وجد هذه الخطط الجهنمية اليهودية تسري فيها كسري سريان النار في الهشيم، لكن لن تخلو لله الحمد الأرض من قائم له بحجته، وهذه البلاد ولله الحمد على الاستقامة، وبويع ولي أمرها على الكتاب والسنة، وهم إن شاء الله ومن عاونهم وناصرهم على الحق الطائفة المنصورة، يعني في هذا الزمان إن شاء الله. قال: وفيه حرص الصحابة على مسائل العلم ومعرفتها، حيث خاضوا في طلب معنى هذا الحديث الذي ألقاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحثوا فيه قال الشيخ فيه المناظرة في العلم. من أراد الاستزادة من هذا الكلام اللي قلته لي بحث يعني قديم نوعا ما وإلا فهو جديد بعنوان المراد الشرعي بالجماعة، المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. العنوان طويل لكن أردت يعني أن يكون البحث مطابقا للعنوان، المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. ومن الفتنة يعني هذه الأفكار الغريبة المستوردة التي نعم تهدم الدين والقيم. نعم فيه يعني من اللي يستفاد من الحديث البحث والمناظرة في العلم. خامسا في الحديث دليل على كراهية سؤال الناس. نعم يعني لا يسترقون يعني كراهية أن تتعلق القلوب، لأن الذي يسأل الناس يتعلق قلبه بمن يسأله. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. والذي يتعود المسألة سبحان الله ينفتح عليه باب فقر، نسأل الله السلامة، وتكون هذه مهنته تسول. قال ففيه كراهية سؤال الناس، وأن سؤال الناس نعم سؤال الناس فيه دليل آخر مستقل كراهيته، فيه تنقيص للتوحيد. أما الاستغناء عنهم فهذا فيه كمال للتوحيد وهو من تحقيق التوحيد، الاستغناء بالله، لأن الافتقار إلى الناس هو عين الفقر، الافتقار إلى غير الله هو عين الفقر، والافتقار إلى الله هو عين الغنى. سادسا الحديث دليل على جواز العلاج بالكي مع الكراهة بشرط أن يكون المعالج به من أهل المعرفة الذين يعرفون موضع الألم وموضع الكي ومقدار الكي. وفيه دليل على أن الإصابة بالعين حق وأنها تعالج بالرقية وتعالج بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغسال. أيضا إذا ما تيسر الاستغسال لو أخذت من العائن إذا تأكدت تأخذ منه يعني ثوبا يعني كان يلبسه مباشرا لجلده أي نعم وتغسله أي نعم فيقوم مقام الاستغسال. سابعا فيه دليل على علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أن عكاشة من 70,000 وقد قتل شهيدا في سبيل الله بعد ذلك. ثامنا وفيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور التي يكره مواجهة الناس بها وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه، وكذلك يجب أن يقتدى به أن يقتدي به أهل العلم وأهل الدعوة في مخاطبتهم للناس. نعم. تاسعا وفيه دليل على طلب الدليل على المذهب حيث إن سعيد بن جبير طلب من حسين بن عبد الرحمن الدليل على ما فعله من طلب الرقية، فلما جاء بالدليل استحسنه وقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. عاشرا وفيه دليل على ما ترجم له المصنف وهو الشاهد للباب أن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن تفسير ذلك بأن يترك الشرك الأكبر والأصغر ويترك الأمور المكروهة احتياطا لعقيدته حتى لا يتعلق قلبه بغير الله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وحسن المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رجل تكفى بذكر فضائل الروضة الشريفة. الروضة قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري